بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى.

حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وعذب فدعا فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد ولقد ترسنا فهل من صدق الله.